أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح المقصود من المفهوم بنظر المصنف رحمة الله عليه، شرع في بيان ضابطة المفهوم، بمعنى ما هو الشيء الذي يجب أن يتواجد في الجملة التي ادعي أن لها مفهوم كي تدل على الانتفاء عند الانتفاء. هذا المقصود من ضابطة المفهوم. هناك مسلك سلكه المشهور واختار المصنف رحمة الله عليه خلافه، فمن يستحسن بنا أولا أن نبين ما هو مسلك المشهور، ثم ما هو إشكال المصنف عليهم، وما هو الشيء الذي اختاره المصنف. لذا سوف نخرج قليلا عن الترتيب الموجود في الكتاب. المشهور اختاروا، أو حتى تدل الجملة على المفهوم لابد أن تدل على أمور أربعة، على اللزوم، الترتب، العلة، الانحصار. ثم يضاف إلى هذه الأمور الأربعة أن يكون المعلق سنخ الحكم. هذا فعلا الآن لا كلام لنا فيه، وهذا مشترك بين المصنف وبين المشهور، وإنما الكلام في الأركان الأربعة الأولى. لابد حتى تدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء أن تدل، أن يوجد فيها ما يدل على اللزوم، الترتب، العلة، الانحصار. توضيح ذلك أن اللزوم الذي هو عبارة عن حصول ملازمة بين شيئين بحيث يمتنع انفكاكهما عن بعضهما البعض، هذا اللزوم بهذا المعنى يصدق في موارد. المورد الأول أن يكون الشرط أو المقدم بالاصطلاح المنطقي علة للتالي، في هذه الصورة يوجد لزوم. المورد الثاني أن يكون المقدم معلولا للتالي. مرة تقول إذا غلى الماء فإنه يتبخر، المقدم علة للتالي، ومرة تقول إذا تبخر فإنه غلى، فالمقدم معلول للتالي. المورد الثالث أن يكون كل واحد منهما معلولا لعلة ثالثة. أصلا العلة ما موجودة في الجملة، كلاهما معلولين لعلة ثالثة. كما لو قلنا هكذا، إذا تمدد الماء فإنه بارد، وكل من البرودة مثلا، أو إذا تمدد الحديد فإنه ساخن، وكل من التمدد والسخونة معلولين للنار مثلا، كل من المقدم والتالي معلول لعلة ثالثة. المورد الثالث أن يكون بين المقدم والتالي تضايف. إذا كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، بين المقدم والتالي نوع من التضايف. في هذه الموارد الأربعة يصدق اللزوم، لكن في بعضها يوجد ترتب وفي بعضها لا يوجد ترتب. فبين المتضايفين لا يوجد ترتب، فإن المتضايفين متحدان في الرتبة. بين المعلولين لعلة ثالثة لا يوجد ترتب، ليس الأول متقدم على الثاني، كلاهما في رتبة واحدة. فلذا لم يكتفوا باللزوم، بل قيدوا اللزوم بأي لزوم؟ باللزوم الترتب. في اللزوم الترتب ماذا خرج عندنا؟ خرج عندنا المتضايفان والمعلولان لعلة ثالثة، وخرج أيضا ماذا؟ وخرج أن يكون المقدم معلول للتالي. فإن المقدم إذا كان معلول للتالي يكون الترتب عكسي. استفدنا؟ فبقي ماذا؟ مورد واحد، إلا أن هذا المورد الواحد قد يكون من باب الترتب الطبعي، وقد يكون من باب الترتب العلي. ينبغي أن نفرق بين هذين الاصطلاحين. في الترتب الطبعي يقولون المتأخر متوقفا على ماذا؟ على المتقدم، بمعنى أنه إذا وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم قد وجد، ولكن ليس من الضروري أن يوجد المتقدم فيوجد المتأخر. ومجال التقدم الطبعي جزء العلة، إذا وجد المعلول فلا بد أن يكون جزء العلة ماذا؟ موجودا، لأن المعلول لا يوجد إلا بوجود جميع أجزاء العلة. أما إذا وجد جزء العلة قد لا يوجد المعلول. ليه؟ كما لو لم ينضم إلى جزء العلة الجزء الآخر. ففي جزء العلة يسمى التقدم عندهم بأي نوع من التقدم؟ بالتقدم الطبعي، بالترتب الطبعي. فملاك الترتب الطبعي أن يكون وجود المتأخر متوقفا على وجود المتقدم، ولكن قد يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر، هذا يسمى بالترتب الطبعي أو بالتقدم الطبعي. وعندنا نوع آخر من الترتب والتقدم، وهو التقدم العلي. في التقدم العلي التوقف من الجهتين، بمعنى إذا وجد المتأخر فقد وجد المتقدم، وإذا وجد المتقدم لابد أن يوجد المتأخر. فهذا مجاله ماذا؟ العلة التامة، لا جزء العلة. ففي العلة التامة ماذا يوجد؟ يوجد ترتب، بين العلة وبين المعلول، لكن ليس من قبيل الترتب الطبعي بل من قبيل الترتب العلي. الفارق إذن بين الترتب الطبعي والترتب العلي في أي شيء؟ الفرق بينهما أنه في الترتب الطبعي قد يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر، لكن إذا وجد المتأخر لا بد أن يكون قد وجد المتقدم، بينما في الترتب العلي إذا وجد المتقدم لا بد أن يوجد المتأخر. فعندما اشترطنا اللزوم الترتبي عم من أن يكون الترتب طبعي أو الترتب علي، فجاءوا واشترطوا شرطا آخر، قالوا اللزوم الترتبي العلي، فماذا أخرجوا؟ أخرجوا الترتب الطبعي. فإذا لابد مثلا في الجملة الشرطية أن يكون الشرط علة تامة، لا يكفي أن يكون جزء علة، لأنه لا يكون حينئذ ترتب علي وإنما يكون ترتب طبعي. واضح هذا الشيء؟ هذا الترتب العلي أيضا ينقسم إلى قسمين، ترتب العلي طارة يكون في العلة المنحصرة وطارة يكون في العلة غير المنحصرة. مثلا الحرارة معلول للمدفأة ومعلول للشمس، فهنا كل واحد من المدفأة والشمس علة ماذا؟ تامة، لكن علة تامة غير منحصرة. وفي بعض الأحيان قد تكون العلة علة ماذا؟ منحصرة. فلما كانت العلية على قسمين أرادوا أن يخرجوا أحدا قسمين، فقالوا اللزوم الترتب العلي ماذا؟ الانحصار. فحتى تدل مثلا الجملة الشرطية على المفهوم في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، لابد أن يكون هناك ملازمة بين مجيء زيد وماذا؟ ووجوب الإكرام. لابد أن تكون هذه الملازمة على نحو الترتب، يعني أحدهما متقدم على الآخر، لابد أن يكون هذا التقدم والترتب على نحو ترتب المعلول على علته، ولابد أن يكون ترتب المعلول على علته على نحو الترتب على العلة المنحصرة. فحينئذ إذا انتفى المجيء لابد أن ينتفي وجوب الإكرام. ليه؟ لأنه إذا انتفى المجيء وبقي وجوب الإكرام معنى ذلك أن يكون لوجوب الإكرام علة أخرى، والمفروض أنه فرضنا المجيء علة منحصر. واضح هذا الشيء؟ فإذا إذا كان عندنا علية انحصارية إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلول قهرا. فإذا وجدت هذه الأركان الأربعة حينئذ يكون للجملة مفهومان. واضح هذا الشيء؟ هذه هي نظرية من؟ نظرية المشهور. لذا يكون عمل المثبت للمفهوم أصعب من عمل النافي للمفهوم. ليه؟ لأن المثبت للمفهوم عليه أن يثبت أربعة أمور، بينما النافي للمفهوم يكفيه أن ينفي واحد من هذه الأمور. فلذا كان عمل المثبت أصعب من عمل النافي. لذا صاحب الكفاية عندما نفى واحد من هذه الأمور الأربعة لم يكن للجملة الشرطية عنده مفهوم. صار واضح؟ هذا هو الرأي المشهور. بينما المصنف التفت إشكال المصنف لا يريد أن يقول بأنه إذا وجدت هذه الأمور الأربعة لا يكون للجملة مفهوم، بل يكون لها مفهوم حتما. وإنما يريد أن يقول أن أنتم شددتم على أنفسكم، ليس من الضروري أن توجد هذه الأمور الأربعة، مع ذلك نستطيع أن نثبت المفهوم. هذا إذن إلى الآن اتضح لدينا نظر المشهور. إنما اشترط اللزوم، لأنه لو كانت القضية الشرطية مثلا من باب الاتفاق فقد يتفق وجود أحدهما مع عدم وجود الآخر. وإن كان لزوم لكن ليس على نحو اللزوم الترتبي، فحينئذ ليس من الضروري أن ينتفي، إذا انتفى الأول ينتفي الثاني. وإذا وجد لزوم ترتبي فليس من الضروري إذا وجد الأول وجد الثاني، فالثبوت عند الثبوت غير موجود فضلا عن الانتفاء عند الانتفاء. وإذا كان عندنا لزوم ترتبي علي، حينئذ ماذا؟ قد تكون العلة غير منحصرة، فإذا انتفت العلة الأولى قد يوجد المعلول بوجود العلة الثانية، فلا ينتفي عند الانتفاء، فإذا لابد من العلية الحصارية. صار واضح؟ طبعا بعضهم سهل الطريق عليه، قال يشترط في الدلالة على المفهوم العلية الحصارية. عندما تقول العلية الانحصارية، العلية الانحصارية تستلزم أن يكون عندنا لزوم وأن يكون عندنا ترتب، فيعني عندما نشترط الأخير يكفي يغني عن البقية لأنها تكون موجودة في ظنه. هذا أو هذه هي نظرية المشهور. المصنف خالف في ذلك و يعتبر هذا البحث عند البعض من إنجازات المصنف رحمة الله عليه. والحال أن هذه النظرية بعينها بلا زيادة ولا نقيصة موجودة في حقائق الوصول. ما عندكم هنا حقائق الوصول؟ في بحث المفاهيم للسيد الحكيم، وهي مأخوذة، لأن السيد الحكيم تلميذ لمن؟ للمحقق العراقي، مأخوذة من المحقق العراقي. حاصل هذه النظرية الثانية بحسب بيان المصنف، نضرب مثال على الجمل التي ادعي لها المفهوم الجملة الشرطية، في بعض أنه قيل بأن أقوى الجمل التي تدل على المفاهيم هي الجمل الشرطية. فإذا قال المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، تقدم فيما سبق أن المفهوم يتقوم بوجود ربط خاص بين الشرط وبين الجزاء، بحيث لا يكون بخصوصية الشرط والجزاء بمادتهما دخال في هذا الرب، بحيث لا يتبدل بتبدل الطرفين كما تقدم في الدرس السابق. هذه الخصوصية التي تستوجب المفهوم، فالمشهور قالوا عنها ماذا؟ اللزوم الترتبي العل الانحصار. هذه الخصوصية مهما كانت طارة تفرض على مستوى المدلول التصوري، وأخرى تفرض على مستوى المدلول التصديقي. يعني هذه الخصوصية طارة تكون مستفادة من الوضع، وأخرى تكون مستفادة من السياق، لأن يعني الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، والدلالة التصديقية هي الدلالة السياقية. هكذا يريد أن يقول أن هذه الخصوصية التي إذا وجدت في جملة كان لها مفهوم. هذه الخصوصية إما أن تكون ناشئة من الوضع وإما أن تكون ناشئة من السياق، ولا يوجد عندنا شق ثالث. واضح هذا المطلب؟ إن كانت ناشئة من الوضع، إما بأن يقال أداة الشرط وضعت لذلك، وإما أن يقال مثلا هيئة الجملة الشرطية وضعت لذلك، فسواء قلنا أن أداة الشرط وضعت لذلك أو هيئة الجملة الشرطية وضعت لذلك، فلا بد أن تكون موضوعة للخصوصية بما لها من المعنى الحرفي، لأن أداة الشرط حرف وماذا الهيئة أيضا حرف. صار واضح؟ هناك صورتان للوضع، وضع الأداة أو الهيئة. إما أن توضع الأداة مثلا للزوم والاستلزام، وإما أن توضع للتوقف والارتباط والالتصاق، لكن بما لهما من معنى حرفي. يعني إما أن توضع للنسبة الالتزامية للاستلزامية، وإما أن توضع للنسبة التوقفية والالتصاقية. فإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بأسماء، مثلا في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، نقول مجيء زيد يستلزم وجوب الإكرام. هذه كيفية. كيفية أخرى أن نقول لا، وجوب الإكرام ملتصق بمجيء زيد، مرتبط متوقف على مجيء زيد. في أي تعبير من هذين التعبيرين نستفيد الانتفاع عند الانتفاع؟ لا شك ولا ريب أنه في التعبير الثاني تدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء. ليه؟ لأنه إذا لم يصدق الانتفاء عند الانتفاء، ما الذي يصدق؟ الثبوت عند الانتفاء، أليس كذلك؟ إذا لم يصدق انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، ماذا يصدق؟ ثبوت وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. إذا صدق ثبوت وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، لكان خلف أن وجوب الإكرام يتوقف على المجيء. من جهة تقول وجوب الإكرام يتوقف على المجيء، ومن جهة تقول يوجد وجوب إكرام ولا يوجد مجيء، ينافي التوقف. فإذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للنسبة التوقفية الذي نعبر عنه بمعنى اسمي أن وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، يكفي ذلك في إثبات المفهوم، سواء كان هذا التوقف من قبيل توقف العلة المعلول على العلة أم لم يكن، بل كان توقفا اتفاقيا، اتفق في الخارج وأن هذا توقف على ذاك، فحينئذ لا بد إذا انتفى الموقوف عليه أن ينتفي المتوقف، وإلا لو ثبت المتوقف مع انتفاء الموقوف عليه لما كان هناك توقف. إذا كانت الجملة موضوعة للنسبة التوقفية نستفيد المفهوم الذي هو عبارة عن الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا كانت الجملة موضوعة للمعنى الأول، هذا يستلزم ذاك، قد ينتفي هذا ولا ينتفي ذاك لإمكان أن يستلزمه شيء آخر. فلو قلنا بالثبوت مع الانتفاء لما وقعنا في خلف الاستلزام، لأن الاستلزام ماذا يقتضي؟ أنه إذا وجد هذا وجد ذاك، أما إذا انتفى هذا انتفى ذاك، لا يدل عليه الاستلزام، قد يستلزمه شيء آخر. فإذن إذا كانت في مرحلة الدلالة الوضعية والمدلول التصوري الجملة موضوعة لأي شيء، للنسبة التوقفية هذا لوحده كاف في إثبات المفهوم. ثبتنا اللزوم الترتب العل الانحصاري أم لم نثبت؟ التفت، إذا ثبت اللزوم الترتب العل الانحصاري حتما يكون هناك توقف، لكن هذا زيادة على المطلوب، أنتم شددتم على أنفسكم أكثر من المطلوب، يكفي أن نثبت أنها موضوعة للنسبة التوقفية، فحينئذ يكون لها مفهوم. هذا في أي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصوري والدلالة الوضعية. أما لو فرضنا أنه لم نتمكن من إثبات أن إذا مثلا أو إن أو الهيئة موضوعة للنسبة التوقفية، فحينئذ نحتاج إلى أن نستعين بالدلالة التطبيقية. مثلا لنفترض هكذا، ثبت لدينا أنه في اللغة العربية أداة الشرط موضوعة للزوم، موضوعة للزوم، طبعا اللزوم لوحده لا يكفي لإثبات مفهوم، وأن الفاء موضوعة للترتب، الفاء تدل على الترتب بين الشرط وبين الجزاء. فحينئذ واستفدنا لنفترض من الوضع العلية، لكن ماذا بقي لدينا؟ الانحصارية. فلم نستطع أن نوجد ما يدل عليها وضعا، فحينئذ قد يقال نستعين بمقدمات الحكمة، أن وجوب الإكرام لو كان له علة أخرى ماذا يجب أن يقول المولى؟ يقول إذا جاءك زيد أو أرسل لك رسالة فأكرمه. هذا تقييد نسميه تقييد أوي، في مقابله الإطلاق الأوي، واضح؟ الإطلاق المقابل للتقييد بأو، فهذا الإطلاق المقابل للتقييد بأو هو الذي يثبت ماذا؟ الانحصار. فإذا ثبت الانحصار يكون الجملة مفهوم، لكن من أين استفدنا الانحصار؟ من الإطلاق، والإطلاق مدلول وضعي أو تصديقي؟ تصديقي كما تقدم. فإذا طارة يقع البحث في إثبات المفهوم على مستوى الدلالة الوضعية، ورأي المصنف ما هو؟ أنه يكفي في ذلك إثبات أن الجملة موضوعة للنسبة التوقفية، ولا نحتاج إلى إثبات اللزوم العلي الترتب الانحصار، واضح؟ وأخرى نقول بأن المفهوم ناشئ من المدلول التصديقي، ذكرنا مثال على ذلك بأن نقول بأن الانحصارية مستفادة من الإطلاق. هذا تمام الكلام في ضابط المفهوم. طبعا يضاف إلى ذلك بأجمعه أن يكون ماذا؟ المتوقف طبيعي الحكم، حتى نفرق بين المفهوم وبين قاعدة احترازية الكل. ضابطة المفهوم، ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية طارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري يعني الوضعي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في تكوين المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة. إما أن ندعي أن الأداة موضوعة لهذا الربط المخصوص أو نقول لا الهيئة. في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، فصارت نقول زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب الإكرام، هذا النحو الأول. الثاني ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها، عطف تفسير. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدل عليه. واضح ليش الأول لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ لأنه إذا صحيح المجيء يستلزم وجوب الإكرام، لكن إذا انتفى المجيء قد يبقى وجوب الإكرام لوجوب شيء آخر، لوجود شيء آخر يستلزمه. مثلا إذا وجدت المدفأة وجدت الحرارة، صحيح؟ إذا وجدت المدفأة المدفأة تستلزم الحرارة. خب انتفاء المدفأة لا يستلزم انتفاء الحرارة، قد توجد الشمس، قد يوجد مستلزم بديل، واضح؟ بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ أنه أن الحرارة متوقفة على المدفأة، إذا انتفت المدفأة وبقيت الحرارة فلا تكون الحرارة متوقفة على المدفأة. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، يعني على النسبة التوقفية لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء، يعني على النسبة الاستلزامية. طبعا ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق، أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق ما هو؟ طبيعية خبر يكون طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا، وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء شخص الحكم، إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص. وهذا القدر كان موجود في قاعدة احترازية، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم يكن للجملة مفهوما. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرد صدفة. وهذا على مستوى المدلول التصوري. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصر. هنا لا تشكل أنه أيها المصنف قبل قليل ما قبل بنظرية المشهور. كيف هنا احتجت إلى نظرية المشهور؟ هو لم يقبل نظرية المشهور لا لكونها باطلة في حد ذاتها، بل بكونها أزيد من اللزوم. فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوال للشرط. شنو هذه العبارة؟ إطلاق الأحوال. شوف عندنا الإطلاق ينقسم في بعض تقسيماته إلى قسمين، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. في الإطلاق الأفرادي لابد أن يكون الشيء الذي نريد أن نثبت الإطلاق فيه أن يكون له عدة أفراد. فلما لم يقيد بفرد دون فرد، مع كونه في مقام البيان، نستكشف إرادته لجميع الأفراد، كما لو قال أكرم العالم. الإطلاق الذي نجريه في العالم أي نوع من الإطلاق؟ إطلاق ماذا؟ أفراد. وأخرى لا، قد لا يكون للشيء أفراد متعددة، يكون جزئيا حقيقيا، فلا يكون له أفراد لكن له أحوال متعددة. عندما تقول أكرم زيدا، قد زيد أكرمه متى؟ في حال مرضه، في حال صحته، في حال عبادته، في أي حال أكرمه. فقل لم يقيد بحال دون حال مع كونه في مقام، فإن هذا نسميه إطلاق ماذا؟ أحوال. فيما نحن فيه الإطلاق الموجود هنا إطلاق أحوال لا أفراد. السبب في ذلك أنك إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد من أحواله أن يكون لوحده وأن يكون معه شيء آخر. مرة يأتي لوحده، مرة يكون مع المجيء شيء آخر. يحتمل أن يكون هذا الشيء الآخر أيضا له دخالة في وجوب الإكرام. لو كان لهذا الشيء الآخر دخالة في وجوب الإكرام، كان ينبغي للمتكلم أن يعطف على المجيء هذا الشيء الآخر بواسطة الواو، فيقول إذا جاءك زيد وكان معه هدية فأكرمه. فلما لم يقيد نستفيد ببركة الإطلاق الأحوالي أنه كان المجيء لوحده أو معه شيء آخر يؤثر في وجوب الإكرام. هذا إطلاق أحوالي نسميه في مقابل التقييد بماذا؟ بالواو. وعندنا إطلاق أحوالي في مقابل التقييد بأو، كما أشرنا إليه في الشرح. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوال للشرط لإثبات كونه مؤثرا على أي حال، سواء سبقه شيء آخر أو لا أم لا. ثم الاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في كل حال، لما كان مؤثرا في حال سبق تلك العلة، بل تكون تلك العلة هي المؤثرة. إذا سبقت علة، العلة الثانية لا تكون مؤثرة لأنها تكون من باب تحصيل الحاصل. فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي. ليه؟ لأن الإطلاق الأحوال للشرط مدلول لقرينة الحكمة. وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا هو الحق، هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين، كما مر في الحلقة السابقة. أحدهما استفادة اللزوم العلي الانحصاري، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الحكم، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، لا لكونه إذا وجد لا يوجد المفهوم، بل للاكتفاء في إثبات المفهوم بأن تكون الجملة موضوعة للنسبة التوقفية، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرب بنحو التوقف، ولو كان هذا التوقف على سبيل الصدفة. والحمد لله رب العالمين.